بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وسلم. لا زال حديثنا عن بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبدء نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قوله، نعم، المصنف رحمه الله تعالى في حديث الذي رواه الشيخان لفظ البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وفي رواية لهما الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الخلوة، الخلوة فراغ القلب، نعم، وكان يقلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، نعم، يتحنث الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق في غار حراء، حتى جاءه الحق، نعم، يعني حتى جاءه الحق أي الأمر الحق، أي الأمر الحق، نعم، وهو الوحي. ولماذا سمي حقا؟ لمجيئه من عند الله سبحانه وتعالى. قال فجاءه الملك فقال له اقرأ. هنا وقفنا، نعم. قال ما أنا بقارئ. قال ما أنا بقارئ، نعم. قال فأخذني فغطني، وفي رواية الطبراني فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. قال له اقرأ، يعني قال له الملك جبريل اقرأ. قال حافظ الزرقاني هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى عليه، نعم، وهو دليل على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعده، نعم. قال ما أنا بقارئ، جاء في رواية، نعم، قلت، نعم، جاء في رواية قلت، وفي رواية فقلت ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، نعم. قال الحافظ في الفتح ما فيه، أي في قوله ما أنا بقارئ، نافية، نافية، ما أنا بقارئ، هذه ما نافية، ما هذا بشر، هذه ما نافية، ما هن أمهاتهم، ما نافية، نعم. إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخولها على الباء. أيوة، لو كانت استفهامية، ما للاستفهام، لم يصلح دخولها على الباء، لأن هذه الباء تدخل في الخبر المنفي، نعم، وما الله بغافل عما تصنعون، الباء تدخل، نعم، مع النفي في خبر ما النافي، نعم. وإن حكي عن الأخفش جوازه فهو شاذ. نعم. والباء في بقارئ زائدة لتأكيد النفي. نعم، الباء ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، نعم، هذه الباء زائدة لتأكيد النفي، لأن هذه الباء تزاد في مواضع، تزاد في الفاعل وفي المفعول به وفي المبتدأ وفي الخبر، نعم، وفي التوكيد بالنفس والعين، نعم، وفي الحال المنفي عاملها في 6 مواضع، وزيادتها في الفاعل أيضا تنقسم إلى واجبة، نعم، وغالبة وضرورة، غالبة في فاعل كفى، وواجبة في فاعل فعل التعجب أسمع بهم وأبصر، نعم، وضرورة كما في قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. نعم، وهذه الأحرف الزائدة تفيد إيه؟ تأكيد. بعض الناس يسمع والله هذه مثلا في القرآن والله بغافل، يقول هذه باء حرف جر زائد، كيف يا حبيبي هذا زائد لكن له فائدة، فائدة إيه؟ تأكيد. نعم، تأكيد النفي هنا، ما أنا بقارئ تأكيدي النفي. نعم، أي ما أحسن القراءة. فلما قال ذلك 3 قيل له اقرأ باسم ربك، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك فهو يعلمك ربنا سبحانه وتعالى كما خلقك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا تنفعنا به والأمة الإسلامية يا كريم. فالمعلم هو الله. ربنا قال وإنه لذو علم لما علمناه. ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، وكما نزع عنك علق الدم ومضمر الشيطان في الصغر وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية، ذكره السهيلي، انتهى. قال الزرقاني وقيل ما استفهامية وضعفه عياض وابن قرقولة بدخول الباء في خبرها وهي لا تدخل على ما الاستفهامية. قال وأجيب بأن رواية أبي الأسود عن عروة كيف أقرأ وابن إسحاق عن عبيد بن عمير ماذا أقرأ دلتا على أنها استفهامية. وقد جوز الأخفش دخول الباء على الخبر. نعم، الأخفش من أئمة النحويين، وهو إذا أطلق فهو الأخفش الأوسط، لأن هناك هؤلاء الأخافش 3، واسمه سعيد بن مسعدة، نعم، جوز دخول الباء على الخبر المثبت. نعم، وجزم به ابن مالك في قولك بحسبك زيد، بحسبك زيد أي زيد كافيك، فجعل الخبر نعم حسبك، بحسبك جعل الخبر نعم بحسبك، الباء والباء زائدة، نعم، يعني زيد حسبك أي زيد كافيك. نعم، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى فغطني، نعم، غطني بمعنى ضمني، نعم، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. الله أكبر، وهذه الضمات من سيدنا جبريل عليه السلام، فيها إفاضات وإفراغات، أسرار وأنوار إلهية وعلوم ومعارف ربانية، هذه الغطة فيها إفاضة من هذا نزل بها جبريل عليه السلام من لدن حكيم عليم على وجه يعم النفس والقلب والروح. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، وبذلك فتح على ابن عباس وأفيض عليه فصار حبر هذه الأمة وترجمان القرآن مع صغر سنه هذه الضمة وهذه الدعوة. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الله يكرمنا بضمة من هذه ضمات يا رب، خير ولطف وعافية. نعم، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم يرجف فؤاده. الله أكبر، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا يرجف فؤاده، الله أكبر. نعم. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال. نعم، دخل على أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين إلى يوم الدين، هذه التي بذلت، كان للنبي عليه السلام كان له منها الولد، وقد بذلت مالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقته لما كذبه الناس ووسته بمالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. فقال زملوني زملوني. الله أكبر، انظروا إلى المرأة الصالحة كيف تعظم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة خديجة واحدة، يقولها زملوني زملوني بصيغة الجمع، هذا فيه تعظيم للمرأة المسلمة الصالحة. النبي عليه السلام يرشد رجال هذه الأمة أن يعظموا المرأة الصالحة، المرأة أقول الصالحة كأمنا السيدة خديجة، يقول ما قال زمليني، قال زملوني بصيغة الجمع، هذا في تعظيم لأمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضها. وهكذا كل امرأة مسلمة صالحة أيها الأحباب تعنى بخدمة ربها في العبادة وخدمة ثم بخدمة زوجها وتربية أولادها تربية الصالحة، فهي امرأة معظمة. نعم. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. نعم. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. نعم، قال لقد خشيت على نفسي. نعم، يعني خشيت أن لا يتحمل جسمي ثقل الوحي. نعم. وذلك لأن للوحي ثقلا لا تقدر له الأقوياء إلا من أمده الله تعالى بمدد النبوة وقوتها، خصوصا الوحي المحمدي، فإنه من أعلى المراتب. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو البيهقي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إلى يوم الدين، قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فتضرب بجيرانها من ثقل ما يوحى إليه، وقد نزل عليه الوحي يوما وهو على ناقته فقعدت به الناقة لثقل ما يلقى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فقالت له خديجة، ها اسمعوا الآن إلى قول السيدة خديجة أمنا رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين إلى يوم الدين، اسمعوا إلى المرأة الصالحة كيف تواسي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. اسمعوا إلى هذه الصفات العظيمة، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، إنك لا تصل الرحم. صلة الرحم شأنه عظيم في إسلامنا، قصر أكثرنا في صلة أرحامه، ربما يواصل جيرانه ويواصل أصدقاءه ولكن يقطع أرحامه، ربما كان خيره للبعداء وللأصدقاء ولكنه يبخل على رحمه. نعم، فإكرام وصلة الأرحام فيها خير عظيم. إن أردت أن يصلك الله برحمته فصل رحمك، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث. اللهم اجعلنا من الصادقين، وتحمل الكل، يعني تحمل الضعيف الذي لا يستقل بأمره. نعم. وتقري الضيف، انظروا إلى مكارم الأخلاق، وتقري الضيف، تكرمه، تقري الضيف، هذا من صلب إسلامنا، قرى الضيف، جاءك ضيف مباشرة تقوم لإكرامه بما تستطيع لإكرام، وإياك أن تجري مجرى البخلاء اليوم عم وطم الشح والبخل في مجتمعاتنا اليوم، يأتي الضيف في وقت الظهيرة وهو جيعان ما عندهم إلا فنجان هذا القهوة، لكن يذهب وأتيه بالطعام أطعمه ولا ترد على المرأة. المرأة أنا عم تقول ما عندنا وما عندنا وما عندنا، لا ترد عليها، لا ترد عليها. نعم اذهب وأتيه، ضع له الطعام، ما تستطيع من إكرامه ما عندك ضعه بين يدي ضيفك، هذا من علامة إيمانك، علامة إيمانك. وهذا الشح الذي ضرب علينا يدل على ضعف في إيماننا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإن لله وإن إليه راجعون. وتقري الضيف، تكرمه وتعين على نوائب الحق. الله أسمعوا إلى هذه الصفات العظيمة، يعني تعين على دفع الحوادث والكوارث الجارية على الخلق بتقدير الحق. وقيل النوائب جمع نائبة وهي الحادثة، وإنما أضيفت إلى الحق نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. نعم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عم خديجة، وكان أمرا وكان امرأ تنصر في الجاهلية. نعم. وكان امرأ تنصر في الجاهلية. نعم. كان امرأ تقول جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ، هاتان كلمتان في العربية لا ثالث لهما. نعم. الحرف الذي قبل الأخير فيما يتحرك بحركة الحرف الأخير، تقول جاء امرؤ وابن من بمعنى ابن، بمعنى اي ابن، لا ثالث لهما، احفظهما. نعم. الحرف الذي قبل الأخير فيه ما يتحرك بحركة الحرف الأخير، تقول جاء امرؤ وابن من، ورأيت امرأ وابن من، ومررت بامرئ وابن من. نعم. تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. نعم. فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وفي رواية لمسلم فكان يكتب الكتاب العربي. وفي رواية ويكتب من الإنجيل بالعربية وكان. نعم. شيخا كبيرا. يقول في التعليق على الحافظ والجميع صحيح، لأن ورقة بن نوفل تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، فكان يكتب الكتاب العبراني كما يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين مثل هذا. نعم. درس العربي والإنجليزي. نعم. وكان شيخا كبيرا قد عمي. نعم. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث مجيئه. نعم. حديث جبريل وكيف ضمه وكيف أوحى إليه. نعم. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ نعم. فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. نعم. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا الناموس يعني هذا صاحب السر، والمراد به سيدنا جبريل عليه السلام، لأنه صاحب سر وحي الله تعالى إلى رسله وأنبيائه، ويسمى الناموس الأكبر. نعم. يا ليتني فيها جذعا. نعم. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما سيكون، قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، خرجوا من مكة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم، هذا أفصح من أو مخرجي هم. نعم. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. اسمع اصبر يا صاحب الحق، كل من نطق بالحق فمن حوله، كثير من حوله يعادونه، لأن الناس كثير منهم ما يحبون الحق أبدا. أنت الآن في بيتك مع أبيك وأمك وإخوتك، إذا واحد من تكلم بغيبة قل له رجل اتقي الله، هذا لا يجوز، الكل يمقتك إلا من رحم ربي. قل لك اسكت، ما عجبك اجلس وحدك. ما الناس ما يحبون الحق، يكرهون من ينطق بالحق، إما أن يقتلوه وإما أن يزجروا وإما أن يقولوا عنه مجنون. صاحب الحق صار مجنونا، إن لله وإن إليه راجعون. نعم. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الله أكبر. وإن يدركني يومك عندما تبعث أنصرك نصرا مؤزرا. نعم. ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي. أن توفي بعد ذلك توفي ورقة بن نوفل. نعم. وفتر الوحي أي انقطع الوحي مدة من الزمن مقدرة بسنتين ونصف وقيل 3 سنوات. نعم. ثم أنزل الله تعالى عليه بعد فترة الوحي أوائل سورة المدثر كما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء جاورت بحراء بحراء بغار حراء يعني. نعم. قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا. نعم. قال جاورت بحراء أي أقام فيه. والفرق بين الجوار والاعتكاف إيش الفرق بين الجوار والاعتكاف؟ قام كما قال ابن عبد البر وغيره أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد. تقول اعتكفت أي اعتكفته في المسجد. نعم. وأما الجوار فإنه قد يكون خارجه خارج المسجد. وذلك لم يسمه صلى الله عليه وسلم اعتكافا بحراء. الحراء ليس بمسجد. ذلك قال جاورت لأن حراء ليس من المسجد. غار حراء في مكة في جبل النور في أعلى الجبل هناك غار أنا صعدت إليه ودخلته. نعم. مثل يعني غرفة صغيرة يتسع لإنسان يصلي فوق في أعلى الجبل. نعم. شهرا فلما قضيت شهرا يعني مدة في مدة الفترة غير الشهر الذي نزل عليه فيه جبريل بأوائل سورة اقرأ. نعم. فلما قضيت قال ففي مرسل عبيد بن عمير عند البيهقي أنه كان يجاور صلى الله عليه وسلم في كل سنة شهرا وهو رمضان شهر رمضان. نعم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فلما قضيت جواري هبطت فنوديت نعم هبط يعني هبطنا الجبل جبل النور. نعم. صلى الله عليه وسلم فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا. نعم. ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا أي رفع رأسه فرأى جبريل. نعم. فلم أثبت له. نعم. وفي رواية فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت. الله أكبر. مشهد عظيم رؤية جبريل عليه السلام على صورته. ذلك كان كثيرا ما يأتي جبريل بصورة إنسان كما جاء في حديث أبي حفص طال علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. أما رؤية الملك على حقيقته شيء مخيف. لا إله إلا الله. نعم. فقام صلى وفي رواية فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فقام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينذر الناس ويدعوهم إلى الله تعالى. وقد جرت عادة الله مع حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى هذا التعظيم من الله سبحانه لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما كان يناديه باسمه ربنا؟ ما نادى نبيه الأعظم عليه الصلاة والسلام باسمه؟ ما قال له يا إبراهيم؟ ما قال له يا ما قال يا موسى كما نادى سيدنا موسى؟ قال له ربنا يا موسى. والإبراهيم قال يا إبراهيم أعرض عن هذا. لنوح قلنا يا نوح اهبط بسلام منا. أما السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام فلم ينادي ربنا عز وجل باسمه. نعم. إنما قال يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر. في هذا بيان عظمة هذا النبي سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا رب اجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا برؤيته قضة ومنامة ف في العوالم كلها، وارزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أنه يناديه في القرآن الكريم بالصفات الكريمة، بالصفات الكريمة، نعم، التي تؤذن بالرتبة العظيمة، الصفات التي تؤذن، نعم، يعني تعلمنا بالرتبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول لنبي ينادي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الله أكبر، كذلك انظروا ما قاله يا محمد: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الله أكبر، صلى الله عليك يا سيدنا ويا حبيبنا ويا قرة أعيننا يا رسول الله. قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ينادي نبيه قائلا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى ويرشدنا إلى الأدب مع نبيه، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. كما أنه سبحانه يناديه بالصفات المشتقة من الحال التي هو عليها تلطيفا وتأنيسا له صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا فيه تلطيف، يناديه بالصفات المشتقة من الحال التي هو عليها. نعم، يعني هو الآن كان مزملا قد غطي، ناداه ربنا: يا أيها المزمل. هذا فيه تلطيف وتأنيس. نعم. قل: يا أيها النائم، يا أيها القائم، يا أيها المتبسم. هذا فيه تلطيف وتأنيس. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، الله أكبر. هذا فيه إرشاد لمن يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون له جلسة مع ربه في الليل، يجالس ربه في الليل فيفيض عليه من الأنوار والعطايا، ثم في النهار يقوم: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكل من كان له صحبة مع ربه في الليل من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ففي النهار إذا تكلم أثر كلامه ودخل كلامه أيها الأحباب قلوب الناس أبدا، كما قال سيدي الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وكل أحد تلاميذته بدرس يوم من الأيام، فالتلميذ حضر الدرس تماما ثم ألقاه، لكن ما شعر بالسرور والروحانيات التي يجدها في درس شيخي، ولا الناس أحسوا بذلك، فقال لشيخي: يا سيدي ما السر؟ والله أنا حضرت تماما لكن ما تأثرنا في الدرس كما تأثر في درسك، ما السر؟ فقال له سيدي الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى رضي الله عنه تلميذ الشيخ بدر الدين حسن، قال: يا أبا، نحن درسنا مدعوم بثماني ركعات في جوف الليل. أعلم، درسنا مدعوم بثماني ركعات في جوف الليل. العالم وطالب العلم والداعية إلى الله إذا كان له صحبة مع الله في الليل بالصلاة والعبادة والخشوع والخضوع والدموع، كانت هناك أنوار في كلماته، أنوار في وجهه، أنوار في دعوته. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر، نعم، بعدما قال: تتجافى جنوبه عن مضاجع، في آخر الآية إيش قال؟ ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر، إيش الرابط بين تتجافى جنوبه عن مضاجع ومما رزقناهم ينفقون؟ في التفسير الإشاري قال أهل الإشارة: أي ومما رزقناهم في الليل من الأنوار ينفقون في النهار. مما رزقناهم في الليل من الأنوار فإنهم ينفقون في النهار، كما قال الإمام الجنيد لما سئل: ما بال الذين يقومون في الليل تتلألأ وجوههم في النهار؟ قال: هؤلاء قوم جالسوا ربهم فأكسبهم من نوره. ذلك لما ألقى مرة كلمة الشيخ عبد الحميد كشك في مصر رحمه الله تعالى بين علماء مصر بعدما انتهى من الكلام، كان ضريرا الشيخ عبد الحميد كشك، قام الشيخ محمد غزالي معاصر رحمه الله تعالى من كبار العلماء والكتاب والمؤلفين، قال للعلماء حوله قال لهم هذا الكلام الذي قاله الشيخ عبد الحميد الكشك هو من كتابي أنا كتبته وطلاب ونقلوه من كتاب لي أنا كتبته بيده، ولكن أشهدكم أنني ما تأثرت بهذا الكلام يوم كتبته كما تأثرت به الآن عندما سمعته من الشيخ عبد الحميد، وكأن هذا الشيخ عبد الحميد يأخذ الكلمة فيضع فيها روحا ثم يطلقها. عرفت يا أيها المزمل، بعدها يا أيها مدثر قم فأنذر، فالإنذار يأتي بعد قيام الليل والتضرع في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى في الأسحار. وهكذا لو قرأنا تراجم علمائنا الذين كتب الله لهم القبول والنفع لوجدناهم كلهم لهم صحبة مع ربهم سبحانه وتعالى، كان كلامهم قليلا ولكنه كان مؤثرا. الآن كثر الكلام وقل النفع، لماذا؟ لأنه صف كلام من غير ملاحظة هذه المعاني الطيبة أبدا، يعرب لفظه ويصحح الألفاظ ولا يصحح عمله، سيبلى لسان كان يعرب لفظه، فيا ليته في وقفة الحشر يسلم. وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى، وما ضر ذا التقوى لسان معجم، كما قال أحد السلف لحنا في القول فأعربنا ولحنا في العمل فلم نعرب، أعمالنا ما صححناها، أردنا أن نقوم اللسان في الإعراب والممنوع من الصرف وغير ذلك، ولكن ما قومنا العمل. وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وقوله يا أيها المدثر، وفي ذلك إعلان بفضل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يناديه باسمه كما ولم يناديه باسمه، ربنا ما نادى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد كما نادى بقية الأنبياء. نعم. كما نادى الأنبياء والمرسلين بأسمائهم، حيث قال سبحانه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. نعم، ناداه باسمه يا آدم. نعم. وقال تعالى قلنا يا نوح اهبط بسلام منا، قلنا يا نوح ناداه باسمه. نعم، اهبط بسلام يعني مع سلام، هذه الباء بمعنى مع. نعم. وقال تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا الآية، وقال تعالى يا موسى لا تخف الآية، وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية. الله أكبر، في هذا بيان أيها الأحباب فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورتبته العظيمة عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أجمعين، وعلينا بهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف عند قول المصنف عند قوله حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من شر القرين الجني. نعم، أترك هذا إلى درس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما